يا سلام عليك حاج محمود. يا شيخ محمود يا بطل القوى. نعم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا فاستجبنا الله أكبر عليك والله. الله فيك والله. ربي لا تذرني فوقا وأنت خير الوارثين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. Thank you.